إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. طب القلوب. من للقلوب إذا تعاظم همها إلا الذي خلق القلوب وأهلها؟ من للمآقي إن تساقط دمعها إلا الذي أبكى وأضحك جفنها؟ لا تجزعن ولو دهاك عظيمها، إن الذي سواك سوف يزيلها. إن الذي خلق العباد لقادر، يكفيك ما تخشى وقبل وقوعها. هو حسبنا إن قل يوما عوننا، وحسيبنا عند الشدائد كلها. وضماننا وملاذنا إن غلقت كل الدروب وسكرت أبوابها. فإذا النوائب أضرمت نيرانها، فالجأ إلى الرحمن تكفى جمارها. فهو الذي من بعد عسر يسره، وهو الذي وهب الخلائق رزقها، وهو الأمان لكل قلب خائف، وهو المفر من الهموم وجندها، وهو الذي نادى لنار حرها فغدت سلاما للخليل بقاعها، وهو الذي قد رد يوسف بعدما يعقوب غاب لناظريه ضياؤها. فهو الذي نجى بيم يونسا في بطن حوت والظلام محيطها. هو كاشف الكرب العظام بفضله، هو فالق الإصباح بعد ظلامها، هو من أفاض على العباد عطاءه، لم ينس حتى الطير في أوكارها. هو مانح المأمول قبل سؤاله، ومسامح العاصين عن سقطاتها. يرخي ستور الحلم فوق معايب، باللطف يستر جهرها وخفاءها. كن واثقا فيما إلهك قد قضى، فهو الرحيم يزود عنك شرارها. وابسط جبينك للكريم تضرعا تمحى الهموم ولو تعاظم قدرها. واصنع لأمر الله دون غضاضة، تلقى السعادة في الرضا وربوعها. دكتور أحمد عبد الواحد محمد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهاد.